والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى. ونذكر لذلك مثالا وهو أن أصحاب الزهري خمس طبقات. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الطبقات وكان مفروض في الحقيقة قبل ذلك إحضار بعض الرسائل وبعض الكتب لتجعل الأخوة فيما يتعلق بالطبقات، ولكن تعذر بعض الكمية حتى تصل للأخوة، ولكن قد يوجد عند بعض الأخوة كتب عن الطبقات حتى يحصل مناقشة في هذا الموضوع، ولأن هذا من الأهمية بمكان لضبط علم. نعم هذه ما نشوفها. لا صنع من؟ واحد متصل من كتاب الورق. لماذا ما وضع الرسالة كاملة؟ الجدول هو وضع في جدول جيد لوحة الكبر بحرف كبير، وربما تكون هذه يعني كاملة بس هذه مصغرة، لكن لو كبير ممكن تكون كاملة، لكن وضع على شكل دائري. لكن ذكر جميع الطبقات مثلا النهاية ما ذكر مشهور الصحيحين إذك أقرأ لنا مثلا أنس الرابع عن أنس الزهري. أقرأ شوف أنس بن مالك أصحاب أنس. أقرأ أصحاب أنس مثلا ثابت صحيح بن عبد الله بن طلحة إسحاق. إسحاق بن عبد الله بن طلحة. نعم. وسليمان التيمي. سليمان التيمي أبو قلابة. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والزهري. الزهري أقرأ أصحاب الزهري معمر ويونس. فقال ذكر اثنين تحت أنس تحت. نعم المكثرين ويقول المكثرين. نعم أدري المكثرين هو حبيب الشيخ ذكر تحت الزهري تحت أنس معمر ويونس، لكن ذكر المكثرين عن الزهري خلق. إيه ذكرهم هنا ذكرهم ستة شيء. نعم ما ذكرهم ستة يقول يونس ومالك وعقيل وشعيب وابن عيينة الزهري عن الزهري. إيه عن الزهري صحيح، لكن عمن هنا؟ هنا عن أنس. عن عروة. وهنا عمن؟ عن عروة. وعن عروة عمن عروة؟ عن عائشة. صحيح جيد سيدة يكون جيد. بالتالي نحن سنستعمل طريقة الطبقات، الطبقة المجملة غض النظر عمن، واضح؟ في معنى سنستعمل أصحاب الزهري الكبار. من هم أصحاب الزهري الكبار؟ فغض النظر هذا الزهري عن أنس أو الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أو الزهري عن سعيد أو غيره مطلق، حيث يكون في ضبط لذلك، لأنه هو بتتبع مثل أصحاب الزهري لا ترى مثلا اختلافا بأن أصحاب الزهري الكبار في الجملة هم حفاظ لكل حديث الزهري، واضح؟ بغض النظر عمن يروي الزهري هذا الخبر. بالتالي نبدأ الآن بأصحاب الزهري، لكن قبل ذلك متى ولد الزهري؟ لا بد سنستعمل إن شاء الله في الطبقات المواليد والوفيات، وبالتالي يرجع الإنسان إلى كتب التراجم. قلنا لا بد قبل ذلك من إحضار كل إنسان عنده في المكتبة تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، سير أعلام النبلاء، تعجيل المنفعة، ولكن هذا كتاب خاص في الرجال الذين لم يذكروا في الكتب الستة، وإنما ذكرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وهذا كتاب جيد ونافع ومهم لا يستغني عنه طالب العلم. الزهري متى ولد؟ سنة 50 على الصحيح. متى توفي؟ زد سنة 24 توفي الزهري سنة 24، وقيل غير ذلك أيضا، لكن سنة 24 هذا هو على المشهور. لابد نتعرف الآن على أصحاب الزهري. من هم أصحاب الزهري؟ عدهم جميعا يونس وعقيل. طيب بدأت بيونس يعني أنه أوثقهم؟ أوثقهم يعني هو من أوثقهم؟ يونس هو أكثر من يسافر مع الزهري. لكن في من أوثق منه في الزهري؟ مالك. إذا فيه يعني نحن لا شرط الترتيب الحقيقة، لكن أنت لما سألناك أنا قلت هذا ناقشنا الموضوع. يونس و مالك وعقيل و عقيل ابن خالد ابن عقيل. عقيل ابن خالد ابن عقيل، الأول بالضم الثاني بالفتح. سفيان من هو؟ الثوري؟ لا، ابن عيينة. كيد؟ نعم، ابن عيينة. الخامس اليمني معمر بن راشد الصنعاني. هؤلاء الخمسة هم أوثق الناس في الزهري. عدرب عمر. نعم؟ عدرب عمر معمر. لا، هذا ليس منه، هذا في نافع. نعم؟ يقول الصحبة بالزهري، يقول عدرب عمر، يقول شعيب. في كلام هذا، لكن في طبعا طبقة أخرى سنتكلم عنهم إن شاء الله، منهم الزبيدي ومنهم شعيب ابن أبي حمزة ومنهم الأوزاعي ومنهم الليث، وهؤلاء سنتحدث عنهم إن شاء الله، لكن هؤلاء اللي ذكرناهم أعلى القوم، ولكن في من يقدم على هؤلاء أو يقدم شعيبا على غيره، فلذلك المؤلف يقدم الطبقات يتكلم على هذه الطبقات، انه لابد ايضا من معرفه وجوه الخلاف بين القوم. مثلا قلنا ان الزهري معمر مثلا بن راشد اذا روى عن الزهري مثلا في اليمن، يعني حدث في حديث الزهري في اليمن، كان اتقن واضبط، لكنه لما ذهب للعراق العجيب وحدث عن الزهري نفسه أوجد ورجت عنه بعض الروايات، كحديث مثلا غيلان في زواج العشر حينما أن يفارق يبقي أربعا ويفارق ستا، هنا لما حدث فيه بالعراق وصله، وروى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، لما ذهب إلى اليمن لم يتجاوز به سالما. سؤال الإمام أحمد عن هذا قال ما حدث به في اليمن هو الصواب، قال ما حدث به في اليمن هو الصواب، وقال هذا أكابر الحفاظ منهم البخاري وأبو حاتم والدارقطني وآخرون من الأئمة. كذلك في الجملة معمر، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه، إذا حدث عن أهل اليمن أو حدث عن الحجاز يتقن، إذا حدث عن أهل العراق خاصة البصريين ما يتقن حديثه. وذاك الحديث المشهور أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، هذا من طريق معمر عن ثابت، والذين يقرؤون ويحكمون على ظاهر الأسانيد يصححون هذا الخبر، ولذلك يكاد يتواطأ المتأخرون على تصحيح هذا الخبر، يعني ينظرون إلى ظاهر الإسناد، وظاهر الإسناد الصحة، ولكن قد عل هذا الخبر أكابر الأئمة، وأنه من رواية معمر عن البصريين، وقد غلط في ذلك كما قاله علي بن المديني وغيره من الحفاظ. ما هي الفائدة من دراسة الطبقات؟ طبعا ممكن سيكون الشرع على حساب القراءة، يعني نتأخر في بطء بعض الأحيان، الوقت ما يتسع، ورانا أربعة دروس أيضا، لكن بحيث يكون الشرع على حساب حتى نسير في الطبقات مقصود الفائدة يعني. بالتالي نريد أسأل ما الفائدة من الطبقات يعني معرفة الطبقات ما هي الفائدة منها؟ نعم لا معرفة اتصال السند لأنه من المسلم أنه قد اتصل إذا قلنا من أصحابه معنى ذلك أنه قد سمع منه. نعم ما معنى الترجيح حين اختلاف؟ نعم إذا هذا من الفائدة معرفة دقائق العلل. لا يمكن لشخص أن يكون ملما بعلم العلل ومتقنا له وضابطا له وهو لا يحفظ الطبقات، ومن لم يحفظ الطبقات لم يحل له الاشتغال بالتصحيح والتضعيف. وذلك أكثر يصححون على ظواهر الأسانيد يجنون على السنة، صححون المنكرات والأباطيل، وقد يستدركون على من سبقهم وأن عندهم من العلم ما ليس عند من سبقهم، لأن يعتمد على ظاهر الإسناد التقريب عن يمينه ثم الكتاب عن يساره، وينظر الرجل وينظر التقريب ثقة ثقة ثقة ثقة، ثم في النهاية يقول رجال ثقات، ثم قد يجد أبا زرعة وبحات وحفي ضعفون الخبر، ثم يقول هؤلاء كلهم قد وهموا، لأنه يبني على ظاهر الإسناد وأنه وقف على علم ما فهمه الإمام أحمد ولا فهمه أبو زرعة ولا فهمه البخاري ولا فهمه هؤلاء الحفاظ، لأنه ما يفهم في هذا العلم. وإلا فحديث مثلا حين تنظر إلى حديث أو على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر البس جديدة وعيش حميدة ومت شهيدة، ظاهر إسناده الصحة وأنه على شرط الجماعة، هكذا ينظر إلى ظاهر الإسناد. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا ظاهر إسناده الصحة، ويكاد يتفق الحفاظ الأوائل على ضعفه. وكذلك الحديث الذي رواه ابن ماجه وحيثما مررت بقبر رجل مشرك فبشره بالنار، ظاهر إسناد الصحة وقد اغتر به بعض المتأخرين، ويكاد يتفق الأوائل على إعلاله وأن الخبر لا يتجاوز سالما، وأن الخبر لا يتجاوز سالما، وهو من رواية سالم عن ابن عمر، والخبر معلول كما نص ذكر ذلك الإمام أبو حاتم في العلل. إذن الفائدة من الطبقات هي معرفة العلل. طيب من الفوائد الأخرى هذا جيد لكن الفائدة في علم التصحيح والتضعيف كيف نستفيد أن نوظف هذه الجهود في حفظ الطبقات للتصحيح والتضعيف؟ معرفة أخص الناس بالراوي. طيب ما الفائدة إذا عرفنا أخص الناس بالراوي؟ يرجح على خير. إذن هذا هو اللي يريده. نعم. يعني عند الاختلاف نرجح نعم. أعرف الناس هذا بهذا. سنتناول إن شاء الله ذلك ببعض الأمثلة فيما سيأتي إن شاء الله. يعني له أصحاب وقد يختلفون في الحديث، هذا يرفع وهذا يوقف وهذا يرسل، فقد يختلفون. فحين نعرف أوثق الناس في أصحاب من أصحاب الزهري أو أوثق الناس في نافع أو أوثق الناس في حتى في نفس ابن عمر أو أوثق الناس في أبي هريرة، فمكثرين من الصحابة أو من أصحاب الصحابة أو من أصحاب أصحابه، نعرف كيف نتعامل مع الزوائد ومع الروايات. فإذا قد نقول أصحاب الزهري ما ذكروا هذا، أصحاب قتادة لم يذكروا هذا، ولذلك مثلا عند الترمذي وصححه حديث همام عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان له زوجتان جاء يوم القيامة وشقه مائل. الترمذي صححه قال وهمام ثقة، ونحن لا نشك أن همام ثقة وخاصة أيضا في قتادة، لكن روى هذا الحديث هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال كان يقال، ولم يذكر إسنادا، قال كان يقال. كيف نرجع؟ أي روايتين أرجح؟ رواية هشام والدستوائي، هشام الدستوائي وسعيد بن عروبة عن قتادة، أو رواية همام على ما قال الترمذي ورجح صح الحديث وقال همام ثقة؟ من نرجح؟ نعم هشام، هشام لماذا رجحنا هشام وسعيد والترمذي صحح رواية همام عن قتادة وهمام عن قتادة قلنا ثقة؟ نعم أثبت من أثبت الناس في قتادة حتى نعرف أن هذا هو أرجح من هذا؟ أصحاب قتادة من هم أصلا؟ هشام وسعيد. أصحاب قتادة هشام الدستوائي، سعيد بن أبي عروبة، ثالث الذي هو في منزلة هؤلاء الاثنين شعبة. ما همام هل هو بمنزلة هؤلاء أو دونهم رتبة وإن كان من الثقات في قتادة، دونهم رتبة وإن كان من الثقات في قتادة؟ إذن عندنا اختلاف الآن، هذا يقول بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول قتادة كان يقال ولم يذكره مسندا أصلا. إذن لابد أن نرجح، إذا كنا بنبني على ظاهر الإسناد وبمعرفة الطبقات سنحكم ونقول بوصل الإسناد وأنه صحيح، وإذا كنا قلنا نستفيد من الطبقات أن أصحاب قتادة الكبار كهشام الدستوائي وسعيد بن عروبة يرويان عن قتادة قال كان يقال، ماذا سنقول؟ هذا خبر معلول؟ نعم سنقول عن هذا الخبر بأنه معلول. نبي عظم ليس أفضل في قتادة هشام؟ إلا ما يظهر الآن وافق هشام. نعم وافق هشام. هشام سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال كان يقال، الذي وصل هو همام بن يحيى البصري عن قتادة، ففي اتفاق بين سعيد وهشام ما يضر الآن، لسنا الآن في مقام الترجيح لأنه ما اختلفوا، لكن سيأتي إن شاء الله أمثلة في اختلاف شعبة وسعيد بن عروبة وهشام الدستوائي، فعلى هذا من نرجح سيأتي إن شاء الله في بابه، لكن إشارات فقط إلى الآن قول المؤلف عن أصحاب الزهري. نعم حكم الحديث شيء معلول لا من فوائد الطبقات إنزال حكم الحديث. إيه نعم نرجح ترجيح بين الروايات. الطبقة الأولى جماعة الحفظ والإتقان وطول الصحبة أحد الزهري والعلم بحديثه والضبط والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وغيرهم، وهؤلاء يتم متفق على تخريج حديثهم عن الزهري. الطبقة الثانية مثلا طبعا سنناقش كل إنسان يصير مستعدا للنقاش حتى يصير في ضبط الطبقات، لأن إذا ما ضبط الطبقات لا يمكن يفهم أصلا في علم الحديث وعلم الرجال. هذا ثقة هذا ثقة ثم ظاهر الإسناد عندي ثقة. لا لا يلزم، أنا قلت لكم أكثر مرة يعني لسنا نقول حين نقول الطبقة أو الثقات عن الزهري أن غيرهم ضعيف عن الزهري، لكن هذه الطبقة هي المكثرة هي المتخصصة. سؤالي ممكن هذا نفهم سأتي سؤال، فبالتالي نحن نفهم من الطبقات الآن الإكثار والضبط والحفظ والإتقان، يعني لا نفهم من ذلك أن غير هؤلاء ضعيف. نحن نعلم الأوزاعي ومنزلته في العلم وحفظ وجله في الجملة، هو في الجملة هو قد يكون أوثق من عقيل وأوثق من معمر عند الطائفة، لكن في الزهري ليس بأوثق من هؤلاء، في الزهري ليس بأوثق من هؤلاء. ما هي الكتب اللي يبحث معها في عندما هذا الكتاب سيكون جيد، هذا يكون جيد، فأنت تدرس كل راوي وترجع لتهذيب الكمال. نعم ترجع إلى كتب الطبقات، ترجع إلى كتب الرجال، مثل تهذيب الكمال مهم، تهذيب التهذيب مهم، العلل هنا تدرس دراسة جيدة، كتب الطبقات الورقة الموجودة بين يديك هذه جيدة ونافعة، ترجع للأصل ممكن ترجع أيضا لأصل هذا، كل هذه كتب الطبقات مهمة، فبالتالي أنت أيضا حين ترجع كتب الطبقات ينقلون لك قول الأئمة كقول أحمد مثلا أو قول البخاري أو قول ابن مهدي أو قول يحيى بن سعيد القطان، وأنت تمشي تحفظ تحاول تحفظ أيضا مراتب هؤلاء. طبعا هؤلاء لهم أصحاب أيضا، من هو المقدم فيهم هؤلاء سنصل إليهم، لكن نحن سنتناول طبقات المكثرين لا طبقات المقلين، لأن هؤلاء المكثرين هم تدور عليهم الأحاديث. قلنا فيما مضى أن علي بن مدين يقول حديثنا للإسلام تدور على ستة، علي المديني يقول أحاديث أهل الإسلام تدور على ستة. من هؤلاء الستة؟ يحيى ابن أبي كثير. يحيى ابن أبي كثير. الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الأعمش. الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار. عمرو بن دينار طلع. أيهما أنا أسأل؟ عمرو بن دينار. نعم هو المكي. إيه؟ نعم. لا سوفيا ليس منها. كم حمع عددنا حنا؟ أربعة. أربعة كم بقي؟ واحد. بقي اثنان. ستة قلنا. حديث قتادة بن دعامة السدوسي وبصري. بقي واحد كوفي. بقي واحد كوفي. لا هو شيء ليس معنا. أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي ما اسمه أبي إسحاق السبيعي؟ عبد الله بن عمرو. أكيد. أو عمرو بن عبد الله. لا. لا ده أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. أبي شيخ يحيى بن أبي كثير. إيش يقول البصري؟ إيش يقول النجدي؟ يحيى بن كثير ما قلنا البصري. علي مديني قال اليمني. سماه البصري. لا هو قال اليمني لأنه علم مذهب علي مديني أن الرجل إذا عاش في بلد ستة أشهر ينسب إليه. وعندنا مثلا لو تنظر في نظر التقريب قال الطائي لأنه مولى الطائيين هو ليس منهم صليبة وهو عاش في العراق كثيرا فبذلك لا مانع أن تقول ننسب لهذا. فلكن نحن ذكرنا الطبقات عن علي ابن مديني وهو من مذهب أن من عاش في بلد ستة أشهر نسب إليهم فنحن تمشينا مع ذلك وسنأتي إن شاء الله طبعا بالتدرج. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي